الكافرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مبروك يا بنتي بقى هي بنتك عاطف ادي بنتك اللي هي الطالبه بتاعتك في العلم. طيب مبروك يا حبيبتي هدى. بنت هدى اللي سماها دلوقتي بنتها في العلم، لكن بنتها دي بنتي ايه؟ بنتي بقى بنتها دي بنتي انا، بس لسه ما اختمتش. تسلم زين. يلا شد حيلك. نعم الدور على بنتك. وانت بنت اسمها ايه؟ بنت نشوى. طيب ماشي، حاضر يا نشوى. اسمها ايه يا هدى؟ سندس عاطف محمد. سندس عاطف محمد. بقوا كام؟ 45 يا بنتي ولا كام؟ 46. ده 23. ده طيب يا بنتي سندس. يلا سندس بس ما تطوريش يا سندس، برضه بص كده طبعا. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقفول ده ولا ايه؟ لا شغال كده. هاتي يا بنتي قفلينه. خلاص ما هاتي. يلا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن كلا إذا بنت هدى بقى بنتك ماشي يا حبيبي ربنا يبارك فيها خدي شهادتها معاك يرضى عنك يا ام ربنا يبارك فيها ان شاء الله وعنك وعنك يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا بنتي كل ما نجتهد يلا حاضر معلش عشان دي مسافره وبعدين بعدك يلا تعالي انت بنت بنت نشوه انت اسمك ايه يا حبيبتي اسمك انت قولي لي سندس ايه يا بنتي مي محمد سندس عاطف سندس عاطف و ماشي عايزين اللي وراها دول خلاص انت اسمك ايه بقى اميمه محمد حسين طيب معلمتها نشوه اللي لسه ختمه يلا حبيبتي معاكي الميكروفون اتفضلي الميكروفون اهو يا رب تبارك في الوقت تقريبا هنقعد النهارده للصبح مع بعضنا يا بناتي يلا يلا اهو اتفضلي ورينا طيب يلا حبيبتي اتفضلي لا قولي انت عارفه حكم الاستعاذه ايه حكم الاسم ده الصوت عالي عندكم بتقراها كده بس يعني بتشجع نفسها انت لا قولي يا حبيبتي انت بتشجع نفسك يلا اتفضلي يلا حبيبتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل أعيد من الثاني لأن هي إمالة يا حبيبتي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لا اهدي نقف شوية دلوقتي نقف شوية يا حبيبتي بعد كده ناخد واحدة تانية وهنكمل ودي مع بنتك يا بنتي قلت لها القراءة من فضلك يعني ايه يخلق ذبابا وهي بتختم يعني هي انت خدتي الماء في مادة هنا يا حبيبتي في مادة طبيعي نعم انت ما قلتهوش قولي المادة يا حبيبتي لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يلا هنقف لهنا ان شاء الله كده ضعف الطالب والمطلوب بالراحة كده حبيبتي هنقف فيها ان شاء الله نكمل تاني بس بعد شوية ربنا يبارك فيك ان شاء الله يلا يا بنتي يلا يا بنتي مين اللي هيقرا عرفتي اخطائها يا بنتي يلا يا حبيبتي يدور على الصوره ده راح تقراي من غير تكلف خالص يلا حبيبتي يلا اسمك ايه اولا ايه يا حبيبتي امنيه حسن حسن امنيه حسن عادل أمي حسن عادل. طيب يا أمي فين هي؟ وبنتها يعني معلمتها هبة. هبة بنت همة. بس أنا هبة إيه؟ هبة محمد. هبة طلاب محمد. هبة طلاب محمد. يلا حبيبتي تفضل. يا أيها النبي إذا جاءك من هتقرأي من أين؟ تقرأي من أي؟ أول الذي أرسل. طب ماشي. أعوذ بالله من أول الاستعاذة. ما تقولي إيه وتقولي أعوذ أبدا. العين رقيقة. قولي أعوذ بالله وما تتكلفوش يا بنات. القرآن ما ينفعش نتكلف لي أبدا أبدا. ما ينفعش أعوذ أبدا. لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعو. العين مضمومة عو وليست عو. صوت العود اللي طالع لفوق ده عو. دي ضمة مختلطة بفتحة. ولذلك تقرأ اللي بيقرأه يقول أعو خطأ. لكن هي أعوذ بالله من أقرأي بسلاسة. وهدي خالص يا حبيبتي. هدي خالص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والله يا بنتي بيتي جميله. ربنا يبارك فيك. يلا يا هبه. شاطره يا هبه. كان عندها قنطره شديده جدا تقدمت خالص ما شاء الله لا قوه الا بالله. خدي هديتك وهديتها يا حبيبتي. مبروك يا بنتي. مش قادره تقومي اثنين كليه ولا صغيره؟ انت عندك كام سنه يا بنتي؟ انا صغيره بس انا عندي كتير. 26 سنه. طيب ربنا يفرحك. يلا حبيبتي هناخد ايه مروة. طب يمر وفين ومروة وإيه؟ ونوها. مروة ونوها. مروة ونوها أولاد أزهار. مروة شيحة. أيوة مروة شيحة. مروة شيحة إيه؟ مروة شيحة. مروة محمد شيحة. مروة محمد شيحة مكتوبة هي. وأزهار معلمها أزهار مسين. ماشي يا زهر. أنا يبقى الجزء ده. طيب يلا حبيبي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا الشيطان الرجيم. مش مع هدى، معاك من جازة. الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته جميلة. والله يا بنتي اه يا حبيبتي ربنا يفرحك بيها. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. أنزلنا هذا القرآن على جبل يحصل له إيه؟ وفي قلبك ماذا يصنع هذا القرآن في قلبك؟ يا صاحبة القرآن، يا صاحبة القرآن، يا من من ربي عليك بالقرآن، ماذا صنع القرآن في حياتك وفي قلبك وفي معاملاتك وفي مادياتك وفي خشيتك من ربي؟ اللهم ارزقنا سمت أهل القرآن وخلق أهل القرآن. اللهم اجعلني ممن يقرأه فيرتقي، يقرأ القرآن فيرتقي، يقرأ القرآن فيزداد خلقا، يقرأ القرآن فيزداد أمانة، يقرأ القرآن فيزداد حبا للخير للناس، يقرأ القرآن فيتواضع لله ويتواضع للخلق. كلما قرأت القرآن لو لم يزدك القرآن تواضعا لا تظن أن معك القرآن، لو لم يزدك القرآن تواضعا كوني على ثقة أنك لست معك القرآن. القرآن صاحب القرآن يسير على الأرض وهو يعلم أنه التراب أهون بكتير لأنه مش هيحاسب، لكن إحنا ماشيين على الأرض وهنحاسب. ولذلك أقول يا أهل القرآن، ماذا صنع القرآن بقلوبكم؟ ماذا صنع القرآن في حياتكم؟ ماذا صنع القرآن في معاملاتكم؟ ماذا صنع القرآن في سلوككم؟ صوتكم، حتى صوتكم. ولذلك يسمع القرآن من قول، من قلب أو من صوت خاشع فيهتز له القلب. إذا الجبل يهتز، لو قلوبنا فيها حياة هتهتز، لكن لو القلب ليس فيه حياة لا يهتز. ولذلك أقول لي لنفسي قبل أن أقول لكم، اللهم حرك قلوبنا بالقرآن، اجعلها كما يصدع الجبل تصدع القلوب بالقرآن، فتشعر وتحس وتعمل، أتقي ربي. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. جزاكم الله خير يا بنتي ومبروك حبيبتي. خدتي هديتك؟ مبروك. إن شاء الله النونو اللي جاي لك يبقى كده برضه صوته جميل زي كده. ربنا يرضى عليك يا بنتي. لسه فيه كتير جميلة يا زهار. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. ربنا يحفظك ويبارك فيك. أما أنت وددت أن أسحب منك الإجازة. وددت أن أسحب منك الإجازة. وددت أن أسحب منك الإجازة لأنك طالما ما بتعرفش تعلمها لا تتعلمها. ما ينفعش. والله وددت ألا لأن قلت لك 100 مرة. قلت لك أسمع كل اللي عدت. يا بنتي لا يلا يومنا وماي وانا شعر عندي ايه مين بقى اللي هيعرض تاني يا بناتي ما زال في اجازة مين يا مامي هاجر هاجر يلا يا هاجر حبيبتي هاجر وبنتها مين بنتها يعني مش بنتها بنتها بنتها في الله يعني تقرأ هي هاجر بتقولي عشان اقرأ ببال رايق هتخلي بنتها تقرأ الاول طب ما تقرأي انت الاول يا هاجر يمكن تخلخبط ولا كده يبقى انت مين يا ام طيب هنقول اسمها ايه اه خلاص رشا محمد محمد الاثنين اخذوا شهادات يلا اتفضلي يا بنتي مين يا مين اسمك ايه رشا رشا رشا رشا ايه محمد محمد محمد رشا محمد رشا محمد محمد رشا محمد محمد سليمان رشا محمد محمد سليمان ما فيش غيرها يلا يا حبيبتي يلا يا بنتي تفضل وبرضو لا تطيني من فضلك عشان الوقت لسه فيه كتير اللي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنت لسه بتكلم على الخشوع بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق فراق الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى بلى مبروك يا بنتي هي طبعا قالتها تضحي بنفسها عشان بنتها الاول تسمعها لو بنتها كويسه هتروح مسمعها مش بنتها كويسه هتمشي وتسمع يلا يا هاجر خلاص هي بقى والتانية بقى هاجر انت هتقراي ايه يا حبيبتي؟ ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره؟ طيب ماشي من اي 10 من اي 10 حلوه اوكي يلا حبيبتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم لكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا كثيرة وبس عايزة اقول لك تعالي هنا عشان اظبط لك الجيم دي الجيم عايزة تتظبط ها خدي مصحفك يا بنتي حاضر طيب حد تاني بنته مع بنتها اديك مي ومي ويمنى ناخد مي ويمنى ناخد مين الاول شيماء هنساك يا بنتي كم بنت لسه ما خلصوش يا بنات ارفعوا ايديهم فعلوا من فكرة عشان نشوف لا ما انا عارفه احنا هنخلي العشرة لسه في الاخر انتي هنخلي ارفعوا كده عشان نشوف لسه فاضل كام 5 6 7 8 9 9 طيب وانتي 10 طب يلا يلا يلا يلا يمنى 28 احنا كده بقينا ايه اللي جاي 29 طيب 29 يا رب يا ميسر فين ومن هتقرأي فين هتقرأي بقى تقرأي الكافرون طب يلا حبيبتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ولا أنتم عارفون دلوقتي بلاش الأوجه عشان الوقت. يلا. لكم دينكم ولي دين. لا هو يعني مش كده قوي للدرجات دي يعني. لا كمان يعني انت على الاقل لي هتجيبي وليه دي هاتي وليه دي بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين طبعا لكن كده اسمه انكروت يعني لا دينكم وليه دين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء الرحمن الرحيم إذا جاء بصي يا بنتي بصي حبيبتي انت بتلخبطي دلوقتي فاقراي زي ما احنا اتعلمنا عشان انت هتلخبطي كده دلوقتي هتجيبيها وليه دين وليه دين هتجيبي الاول هتجيبي الاول انت دخلتي ليه وليه دين وانت لسه كملتي الواجب لا مش يعني انا مش يعني تدخلي في الاوجع على بعضها غلط لا هتتم الاول عشان انت ما تخليش انت نعم ركبتهم على بعض معلش لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء انت لما جيت قرأتيها انت حافظة الأوجه صح لكن لا لكم دينكم ولي دين ده مين أول واحد هشام وحفصة وبعدين بعد كده ايه بيفتح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا إذا جاء نصر الله وبعدين بعد كده بقى مين؟ بعد ما جيب الأبو الثلاثة فاسمانة اللي بتستخدم الوقت للحشان أيوة وبعد كده هجيب شعبة ونزكوان وشعبة ولي هيجوا مع بعض لا مش هيجوا مع بعض الاول نزكوان وبعد كده بعطف عليه ولي بالظبط يبقى ازاي هي تقرايها بقى ولي ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ماشي انت هجيب ماشي كفايه قوي كفايه الاول لحد كده انت فاهمه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد رب بك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ

وقريبتها مي كمان ما تتغيرش عنها ابدا. حماتك هنا مي النهارده ولا ايه؟ ولا مامتك؟ انت مامة مي. والله مي جميلة جميلة الخلق، جزاكم الله خير. بس مش مهم، حد في المهم انهم تفعلوا. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات ينفطرن منه، يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم؟ هل تحس منهم تاني إيه؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ما شاء الله قدر. أحسنتي يا مي، أنا مش مصدقة نفسي. ولا أنت ورد؟ طبعا مبروك يا حبيبي، يا رب يا مسهل. مين يا بنات تاني؟ في بشر في حد بتاع. تعالي يا بنتي، البنات اللي لسه مروة عبد الرحمن انت معانا، مش انت هتختمي ورا يا مروة؟ لا تعالي يا مروة، في حد من اللي ورا يا بنات؟ وانت هتختمي يا بنتي كمان؟ لا وانت انتوا الثلاثة، وانت الرابعة، ومين تاني يا بنات؟ وانت الخامسة شيماء. يلا حبيبتي ما تطوليش شيء، بقى تاخدي من الاول. لا يستوي ولا عايزاني من اول؟ هو الله عايزاني من اخر ايه؟ من اخر ايه؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. جميله. نعم يلا يا بنات رجعي ورا، طالما خلصتيش انا غيرك. يلا يا حبيبتي رجعي ورا عشان غيرك. يلا روحي سلمي على مامتك وحماتك بقى يا عائشه. يا شيماء صالح. ايوه حبيبتي احنا قربنا. ها لسه العشرة لحد الفجر ان شاء الله. يلا يا بنات يلا حبايبي. شيماء يلا ايه دي خالص. يلا شيماء بنت صالح زكي. شيماء صالح زكي. ذكي ذكي بالذال يا بنات. صالح كمان. عقيل عقيله. طيب يلا يا بنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مبروك يا جمال أخيرا. مروة عبد الرحمن لسنا كام انا عدو يا رب كان لسه الفاضلين يا بنات ثلاثة بس أربعة خمسة ستة لا سبعة لا حد تاني ورا يا بنات حد تاني يدخل معانا طب يلا يا مروة لسه بنتي سبعة فعلا أم تمانية والله تمانية احنا تمانية تمانية ايه لا لا لا لا مش اجازات لا في اجازه ناقص بس انا ما بقيت خلاص خلاص اه دي لا في اجازتين هيكملوا حد تاني لا يا مامي ما دي مروه مروه عبد الرحمن اه بس يلا لسه ما يلا مصحف مين ده يا بنات طب يلا حبيبتي خدت مني التليفون ما يلا يا حبيبتي يلا لحظه هاتي الماء ما اخدت مايك خلاص هاتي الماء خدي الماء التاني يا بنت فين التاني فين التاني يا بنات اهدي يلا مروة اهدي كده حبيبتي الله يرضى عليكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا ماشي يا رب. مبروك يا بنتي. بارك لك في ولادك يا بنتي. من يسعد حالك. بارك لك فيك. مبروك يا بنتي. يا حبيبتي. الدمع. شبعي. الدمع. يلا يا بناتي يلا حبيبتي. فاطمة. فاطمة بنت مروة اللي ختم دلوقتي فاطمة أحمد. يلا يا فاطمة. يا رب يا حدش تاني يطلع لنا يا بنات. الله يرضى عليكم. احنا عندنا لسه 8 ولا 7. خلاص بصي انت هتقرأ ايه فاطمة. تقرأ ايه فاطمة. نفس الآيات بتاعت معلمتك. قدرا. قدرا يا شيخ والله. تقرأ نفس آيات معلمتها يعني. طبيعي. يلا معاك الميكروفون يا بنتي. يلا اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال خلفنا كده تتظبط. كيس جميلة جدا. علي مالك. بروك يا حبيبي. تفضلي. بنتي تخش على الكاميرا. بنتي مين يا بنتي؟ مروة. انت مع مروة؟ انت اسمك مروة؟ وبنت هند مين؟ حسنين. ما شاء الله هند حمدان النهارده. انت بنت بنت هند حسنين. انت أول واحدة لهند ولا تاني واحدة؟ لا أول واحدة. ها؟ بنت. لا مع اسمي مروة. هي اسمها مروة. مع هند حسنين. هند هنا. يلا هي اسمها أول وجزاهم بما صبروا الحق سيكون شكرا. طيب ماشي حق. مروة عادل. عادل بس. مروة؟ مروة عادل حسن. عندك يا أمان. عندك يا أمان. واحدة جديدة؟ لا يا لا لا. طب إيه مروة؟ أيوة فعلا هي معايا. مروة؟ اكتبي قولي. مروة عادل حسن.

الإمام. أحسنتي يا بنتي، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ومعلمتك. هدية فين هدية مبروك يا بنتي؟ إجازة شهادة إجازة؟ أنا عشان لسه ما خدتش منك، لما تخلص معايا هديها الشهادة. مبروك. يعطيكم الله ربنا يبارك فيك. يلا يا بنات، مين لسه اللي فاضل؟ مبروك يا هند. اسمك ايه؟ عزه محمود. عزه محمود معلمتك؟ اميره. فين اميره؟ اميره. طب يا اميره، طيب يلا حبيبتي اهدي كده، مش عايزه. يلا هات من اول فلا فلا اقسم بمواقع النجوم. هتقراي منين؟ واما ان كان من اصحاب اليمين. واما ان كان من اصحاب اليمين. جميل. يلا استعيذ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدي الختمة وغلق موازين كده. أميرة، هدي الأميرة، تعالي يا بنتي معلمة. أنت أميرة اسمك إيه؟ لا مش متعزة. إيه؟ عزة. عزة. أنت عزة؟ مود أحمد. طيب إيه فين البنات الفاضلين؟ لسه في حد فاضل تاني؟ أنتوا اثنين كمان؟ مع مين يا بنات؟ مع هبة. مين؟ هبة. أيوه مع هبة. تعالي يا هبة. يبقوا كده إحنا كام يا بنات؟ هبة أشرف. يبقوا كام يا بنتي؟ دول أسمائكم إيه يا بنتي؟ 37 ندى بالياء ولا بالالف؟ بالياء. طيب يا ندى، هنا نبتدي بندى ولا نيرة؟ نيرة كامل. ايه حلمي؟ هتعرفوا الاسم ده؟ مش عارفينه؟ لا عيب. يلا يا حبيبتي يلا. أوي. في لسه عندنا حد تاني يا بنات؟ انت يا بنتي؟ حد تاني هيقرأ؟ في حد تاني لسه ما خدمش يا بنات؟ انتوا الاثنين؟ ليلى دي نيرة؟ حاضر. على فكرة دول احنا كده دلوقتي 42 غير الاربعة اللي هم لسه ما كرهوش. احنا كده 38. يلا يا بنتي يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Good. مجازة مني؟ وقيل من انت اجازة السنة اللي فات مني؟ مجازة مني؟ خدتي اجازة مني؟ انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ انت نيره وانت عندك كم سنه يا نيره؟ 17. اللهم بارك في والديكم انتوا الاثنين. مين الاصغر؟ انت الاصغر صحيح. انت في سنه ايه يا نيره؟ انت في سنه هي في ايه؟ ثالثه سنه. وانت ولا سنه؟ اللهم بارك لوالديكم واحسن اليهم يا رب. ندى اختها ونفس المعلمة. سايمين شايفين يا أمهات؟ شايفين يا أمهات؟ يعني أنا بس عايز ألفت نظر الأمهات، يعني دي أم الأمهات اللي قاعدين يتكلموا مش مركزين. دي أم ربنا يبارك لها، يعني أعانت بناتها البنتين على حفظ القرآن. هو ده الباقي ليها على فكرة، للصدقة الباقية للأم، للصدقة الباقية للأم. لا هينفع الأم يعني الحاجات التانية يعني الولاد انتوا عارفين بيعملوها دلوقتي، مش هتنتفع بيها أبدا أبدا، هتنتفع بهذا الأمر. اللهم بارك لوالديكم يا بنتي. يلا يا بنتي قرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بارك الله فيك يا هبة، معلمتنا هبة، بارك الله فيك يا نيرة. لا نيرة الكبيرة وندى الصغيرة صح؟ دي ندى. مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا مبروك عليك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك ويرضيك يا زين الله خير يا هبة. ربنا هبة بنات بنت جميلة القلوب، مبروك حبيبتي هبة إن شاء الله عليها. ناخد مين تاني يا بنات بقى؟ يلا يا بنات حبيبي عشان نجيب اللي هيختم. جزاكم الله هي الاخت خبطتك طيبه. يلا يا بنتي ما تخافيش، معلش ان شاء الله تاخدي اجر كبير، اجر الجلسه دي كلها. احنا بقالنا 4 ساعات اسمك ايه جالسين الجلسه دي؟ اسمك ايه؟ فايزه. ان الذي فرض عليك تقريبا، ان الذي فرض. طيب اهدي خالص، اهدي خالص يا بنتي. انت لسه كمان في حد تاني يا بنات؟ انا شايفه كل شويه حد بيطلع هيخطف الدنيا وكده. هدوها من عندكم بس تظبطوا لها بقها، اظبطوا لها بقها، ها دخليها هنا عند المنال. المنال عادي قولي يا بنتي كده عشان يا سبحان الله دايما عامله ضجه كده. يلا يا بنتي انت هتختمي ولا ايه يا داليا؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا اتفضل فاتح العشرة ان شاء الله بعد عمر طويل. ان شاء الله ان شاء الله. بس يلا انا اختم 20 صغرى تهنيك. يلا مش هينفع ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا انت ليلى هتختمي النهارده؟ طب يا حبيبي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا يا بنتي يلا حبيبتي. اسمك ايه يا بنتي؟ فايزه. فايزه عبد المنعم. لو سمحت الصوت يا بنات الصوت. فايزه عبد فايزه عبد المنعم نايل. طيب معلمتك امال فهمي. طيب هنختم بقى نحلي بالامال في الاخر بقى في العشاء. يلا انتظروا كده صبروا شويه عشان احنا بقى ايه ارتحنا بعد شويه القراءات اللي فاتت دي. ناخد العشره على بعضها بقى ان شاء الله. يلا يا بنتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدي وطي صوتك شويه يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد. اهدي اهدي بلاش معاد كده، اهدي وخلي الصوت الجميل. لردك الى معاد قل ربي كل شيء هالك وإليه ترجعون. مبروك يا بنتي، مبروك يا أمير. مبروك يا بنتي، كنت خلاص هتموتي يا رب. ما شاء الله عليك جميلة، ربنا يخليك، ربنا يبارك، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. يلا يا بنتي، يلا يا بنتي. لسه في مين تاني؟ لا بعد ما خلصت لسه بقى. انت خليكي زي ما انت. طيب انت هتبتدي. لا في ظلال إلا المتقين في ظلال، في ظلال وعيون. طيب هنقول اسمك ايه يا بنتي؟ ليلى فوزي. انت ليلى فوزي، اسمها ليلى فوزي يا بنات، بس لا لا ليلى فوزي حاجه تانية يعني مكمله. ماشي يا حبيبتي اتفضلي. ليلى فوزي مع الابنه، ليلى فوزي مع الاخت حمديه. فين حمديه يا حبيبتي؟ كنت مزنوقه زنقه هنا يا عيني، عشان كده قلت لك روحي المكان ده تنفس يا بنتي. حمديه، حمديه ايه يا حبيبتي؟ حمديه عبد الحميد الجندي، صح. طيب ماشي، يلا يا بنتي اقراي وهدي خالص عشان انت هتكوني اخر حاجه عندنا وبعدها العشرة بقى. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا. وإذا قيل لهم ارفعوا خلق. وإذا قيل لهم. يا بنتي خليك، مش قيل، قيل عندك الكسر ضعيف جدا. وإذا قيل لهم. لا مش قيل، قيل، قيل. وإذا قيل لهم. حبيبتي مش قيل، قيل. اكسري، قيل. وإذا قيل لهم. وإذا قيل لهم اركعوا. وإذا قيل لهم. وإذا قيل لهم. حبيبتي مش قيل، مفيش حاجة اسمها قيل، قيل، قيل، اكسري. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وليها تاني، وليها كده الإحساس كده. الله يبارك. وإذا قيل لهم اركعوا. لو من فضلك. وإذا قيل، قولي قيل، قي كسرى قي، قي. اللغة العربية القرآن ما فيهوش لما يجي أكسر أجيب الإي، ما فيش حاجة اسمها إيه إيه، لكن فيها إي، يبقى قي إي، قي إي، قيل. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ولا الكسر ده غلط، كسر عمر الكسر يبقى كده، ما يبقاش المكذبي ب، لكن المفروض للمكذبين ب بقى كسره ب وليست ب، ما فيش ب ابدا في اللغه العربيه. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث. يا بنتي عندي كسر ولا كسر ولا كسر حبيبه قلبي. فبأي حديث فبأي حال، يعني اكسري الياء وبعدين هاتي حال مفتوح. فبأي حديث بعده يؤمنون. ماشي، ظبطي الكسر. الكسر عندك يحتاج بشدة إلى التغيير. خلاص كده يا بنات، دي آخر واحدة الحمد لله. يلا يا أمان تعليلي بقى كده، ربنا يعينك يا بنتي وعين عليكم. قراءتك عايزة تتظبط. انتوا بتظبطوا لي كلمتين بتاعت الختمة، يبقى كل القراءة كده. شوفي البنات كانوا يستمعوا. خلاص صبرية ليه تكلمي؟ هو ايه اللي حصل؟ انا لسه ما خلصتش. انا هبتدي دلوقتي القراءات العشرة، يعني احنا فضلنا الوقت القراءات العشرة، فانتبهوا كده الله يرضى عليكم، لعل الرحمات تنزل على دماغنا تنزل علينا وربنا يتولانا برحمته. احنا بقالنا دلوقتي ساعتين وربع ساعة، واكتر من ساعتين ونصف بقالنا، معذرة، اربع ساعات ونصف في هذا النعيم. انتبهوا كده ربنا يرضى عليكم، لعل كل الرحمات تتنزل علينا، ويعني يمن علينا ربي بالرحمة. تأدبوا في المجلس، الله يرضى عليهم كده، ربنا يرزقنا الأدب في استماع القرآن يا بنات. مش وقته يا أخواتي اللي تسلموا على بعضكم، أبدا مش وقت المصافحة الآن لو سمحتم. ما زلنا في تزاحم، اللي مش قادر يدخل جوه يبقى يقعد في الدور السفلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معاكي الميكروفون يا أمل. الخاتمة الآن الابنة الكريمة في الخلق، أمال فهمي. أمال فهمي بدوي من بناتي الجمال في الخلق، أشهد لها بذلك بصراحة. وإن شاء الله بإذن الله تختم دلوقتي يا بنات القراءات العشرة. اللهم تقبل منهم جميعا يا رب العالمين، وأعنهم على حمل الرسالة وأعنهم على حمل الرسالة. يلا يا أمال ابتدي يا حبيبتي، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، برب الناس، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، برب الناس، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الله أكبر من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم انت خلصت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب من الجنة والناس لا إله من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر لا هجيب بقى التهليل مع التوسط لا هو يعني عندك حق تقول يلا من الجنة والناس لا إله إلا الله من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم سيدي بقى الأول هاتي الأول تقف عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هاتي التهليل مع التوسط تحميد الأولى من الجنة والناس لا إله إلا الله والله التواصل من الأول من الجنة والناس لا إله هذا التواصل من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ترجعي تاني القل من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسيك ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انت دلوقتي عندك قانون في الصراط بعدين خلاق مش كده عليهم وبعدين بعد كده قم بالسين وبعدين بعد كده ويس ضم الهاء وبعدين بعد كده يدخلك الاشمام هات قلب الاشمام صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين ألف الرحمن الرحيم ألف لام الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولا الضالين ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رضي الله عنك والله الله يرضى عني في الدنيا وفي الآخرة يا رب يا رب انتبه الدارين ويا رب يا رب اجمعنا واياك تحت ظل عرش يا رب اللهم ارزق اللهم يا رب ارزقنا الاجتماع تحت ظل عرش الرحمن يا رب نحن واياك يا رب العالمين كده امسك ايديك كده ان شاء الله مبروك يا بنتي والله اقدم قدمي الله يبارك فيك وانا تحت أمان قال لنا خلصنا قال لنا خلاص أنا عايز مبارك ده سبحان الله الماي فيه مش مش كل الماي يا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا نبلغ به رضاك يا ربي ونؤدي به شكرك يا رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد يا ربي على عطائك لنا ولك الحمد على عفوك يا كريم الإحسان اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا هذه النعم الجزيلة نعم بعد نعم وفضل بعد فضل اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والولد ولك الحمد يا ربي بالمعافاة ولك الحمد يا ربي بكل نعمة أنعمت بها علينا ولك الحمد بهذه النعمة التي أنعمت بها علينا لك الحمد يا ربي كما تحب وكما ترضى لا نستطيع نحن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد يا كريم لك الحمد يا منان ولك الحمد يا أرحم الأرحمين ولك الحمد يا واسع الفضل ولك الحمد يا كريم العطاء ولك الحمد يا كثير المنن ولك الحمد يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا واسع الكرم يا كريم الإحسان لك الحمد بكل نعمة وليتها لنا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم إنا وقفنا بين يديك وأنت ترانا وتنظر إلينا وترى مكاننا وتعلم ضعفنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم في هذا الوقت المبارك اللهم في هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال اللهم اجعلها ختمات مباركة وتقبلها منا وتجاوز عن سيئاتنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واغفر ذلاتنا وأعنا يا رب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أحد يا كريم يا حليم يا منان يا رب السماوات والأرض أنعمت علينا بالكثير وسترت علينا كثير اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد بنعمة القرآن اللهم لك الحمد بنعمة القرآن اللهم نسألك يا كريم الإحسان في هذه الختمات المباركات أن تمنن علينا بفضلك وأن تنزل علينا من رحمتك لك العتبى يا ربي حتى ترضى لك العتبى يا ربي حتى ترضى لك العتبى يا ربي حتى ترضى إلهنا إلهنا إلهنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين إلهنا وقفنا ببابك فلا تردنا محروين إلهنا رفعنا أكف الذراع إليه فلا تردنا يا رب العالمين وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا يا رب اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة، اللهم أسبغ علينا به النعم، وأدفع به عنا النقم، وارفع به درجاتنا في الجنة، وارحم به والدينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم إنا فقراء وأنت الغني، ضعفاء وأنت القوي، يا رب ارحم ضعفنا، ارحم في دار الدنيا وربتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا. يمن به كتابنا، يسر به حسابنا، بيض به وجوهنا، أنر به قبورنا، ثبت به على الصراط أقدامنا، ثقل به موازيننا، وارفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في هذه الختمات ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا على كتابك فاجمعنا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البعد إلى القرب، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. وانفعنا بما علمت، وعلمنا ما ينفعنا، واجعله شفيعا يوم القيامة يا رب العالمين. واجعلنا بالقرآن العظيم ممن يقال له اقرأ وارتقي ورتل إلى أعلى درجات الجنة، جنات النعيم. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب به عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محكوما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نسألك يا ربي إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار. والنجاة من النار. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن الدنيا ورحمها. نسألك يا رب رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وتبيض بها وجوهنا، وترد بها فتن الدنيا عنا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك أن تغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا. اللهم ارحمهم واغفر لهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عنهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره السرور والفسحة والسرور، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجعلهم في بطون اللحود آمنين، وعند القيامة من الفائزين، وعند العرض عليك يا رب مطمئنين فرحين، وفي جنات ونهر مجتمعين، واجمعنا معهم يا رب في عليين، واجزهم عنا يا رب خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم أجزي والدينا عنا خير الجزاء، وأعنا على ذكرك وشكرك يا رب وحسن عبادتك، وأعنا على اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين، حببنا إليك يا رب العالمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ما كان من تقصير أو نسيان أو خطأ فمن أنفسنا، فتفضل علينا بالعفو يا كريم، فتفضل علينا بالعفو يا كريم، وانفعنا بالقرآن العظيم، وأعنا على نشر كتابك يا رب العالمين، واجعلنا ممن حمل الأمانة كما تحب وترضى، واجعلنا ممن نقل الأمانة كما تحب وترضى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا ربي غير مفتونين. اللهم إنك جمعت هذه القلوب على طاعتك، فاجمعنا سويا مع نبيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم إنا بسطنا أكف الضراع إليك فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، وتقبل منا يا رب العالمين، وأعد علينا هذه الختمات سنوات عديدة ونحن جميعا في زيادة، ونحن جميعا في زيادة. واختم لنا بالصالحات آجالنا، واختم لنا بالصالحات آجالنا، واختم لنا بالصالحات آجالنا، وارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا العمل الصالح الذي ترضى به عنا، وارزقنا العمل الصالح التي ترضى به عنا، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، وطهر أعمالنا من الخيانة والرياء والسمعة، وارزقنا الإخلاص في كل عمل يا رب العالمين، لك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.